الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من المسائل المهمة فيما يتبع الفصل الذي يرتبط بالهلال، إذا رؤي الهلال في بلد هل يكفي مطلقا، أو إذا كان البلدان متقاربين كفى؟ المشهور قديما وإلى تقريبا ما يقارب زماننا وربما في زماننا أيضا، هو عدم الكفاية مطلقة، بل لا بد من التفصيل في المسألة. في الشق الأول من المسألة لا يوجد خلاف، إذا رؤي في بلد عليكم السلام وكان البلد الثاني مجاورا قريبا، إما عنوان القريب أو عنوان التلازم في الرؤية، يثبت مما لا خلاف في المسألة عليكم السلام ورحمة الله. المسألة ما فيها خلاف، يثبت في البلد الثاني الذي يكون قريبا. شنو المناط في القرب؟ اللغة، الحدود الجغرافية، كذا؟ لا، المناط في القرب هو القرب العرفي، اتحدت اللغة او اختلفت، مو كلام، القرب العرفي والسلام. طيب، بناء على هذا ما الدليل على ذلك؟ اذا هذه المسألة اولا لا خلاف فيها، اذا رؤي في بلد يكفي في البلد القريب المجاور القريب عرفان يكفي، يعني قبل كلامكم الشريف الآن خلي نحط فد نقطة، نحط هاي النقطة، نقول قريب على عنواننا العام أو على عنواننا الخاص، على عنوان العراق قريب أو على عنوان كربلاء اللي شفنا فيه الهلال مثلا قريب. بعض البلدان كبيرة، بلاد إيران مثلا، إذا رؤية في الأهواز يكفي في كل البلاد، خراسان قريبة من الأهواز، القرب قرب المناطق أو قرب العنوان الكلي، لا شك أن العنوان الكلي مو مأخوذ، ما إلى فرد ميزة العنوان العام، بل العنوان الخاص للمكان المرئي فيه. ونقصد بالبلد يعني المناطق المختلفة المسكونة، لا عنوان العراق وعنوان الشام وهكذا. فإذا إذا أخذنا القرب العرفي لابد أن نأخذ العنوان، العنوان الذي يؤخذ فيه القرب هو عنوان المنطقة التي رؤية فيها الهلال للإسم العام. هذا كان كتوضيح في هذه المسألة. نعم، كربلاء وخراسان اكو قرب عرفان، يقولون واحدة قريبة من الله، العرف يفهم ماكو قرب بينها، كربلاء وبغداد واحدة قريبة من الاخرى. نعم، واحدة قريبة من الاخرى. لا، القرب إذا أرجعنا إلى الأمر العرفي بعد لا يؤخذ، لا تؤخذ قضية نسبية عامة، لأن القضية النسبية قضية عامة. إذا أريد ننظر إلى أقصى العالم، اليمن قريبة، الحجاز قريبة، إذا أريد ننظر إلى أقصى العالم أوروبا هم قريبة من عندنا، إذا أريد ننظر إلى أمريكا. فالنظر مو هكذا، النظر نظرة عرفية، النظر قربي. يعني واحد يقول له لها وين رايح؟ قال انا بلده قريبه، سافر مكان كلش بعيد، اروح بالليل ارجع مكان اللي قطع فيه 4-5 ساعات يسميه قريب. هو هذا القريب عنوان للهلال. اذا راح بلد مكان 10 ساعات يقول لها سافرت مكان قريب، يقول لا مكان بعيد كان. فالعرف، إن قلت أنه أكو في العرف كذا، لا الأغلبية، إذا فد وقت تشاح تنازع حصل في مسألة العرف على الأغلبية، مقدار الأغلب والذي يطمئن إليه من المسائل العرفية يؤخذ بها. شيخنا في مسألة الوجدان، في هذه المسألة في مسألة القرب والبعد حسب ملازمة وقت الهلال امتداد الأرض، يعني أنا من أقارن بين منطقة العراق نسبة العشر ساعات، الأفق راح يختلف. ليش اختلاف؟ لأن النظر أن الأرض كروية، فإذا عشر ساعات، إحنا عندنا كل 55 دقيقة 3 درجات على الأفق، إذا أفرض 6 درجات في 10 ساعات 6 درجات، يعني ما يقارب، راح تكون في زاوية منفرجة. يعني هذا الانفراج على الدائرة ما راح يكون بالمستوى العلمي الدقيق، إنه هذا قريب نسبي. إذن العرف لا يراه قريبا. نعم. العرف لا يراه قريبا، هو العرف تقريبا من كثرة الأسفار. ولأن في العرف حينما تراجع تراجع ناس عقلاء في العرف، يعني أكو فرد ميزان عقلائي في العرف، احنا نسمع هذا الميزان العقلائي. طيب عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لا، هناك بعض التساهل في العرف ملاحظ، وهناك بعض الأمور يعتمد عليها في العرف في المواضيع الفقهية الكثيرة، فلا يمكن أن يكون في مكان لا نعلم بالتساهل أن نتراجع عن المسألة العرفية. احنا نحدد هذا، ايه هذا الشرع حدده، ما اعتمد على العرف، ايه الشارع حدده، لان مسألة الاقامة 10 ايام عنوان هذا، مسألة القرب اللي ما نحن فيه مسألة مو محددة، مسألة عقلائية عرفية قل ما يختلف فيها جماعة من الناس. فإحنا هاي المسألة ما نقدر نربطها ب100 كيلومتر أو ب500 كيلومتر، نقول 500 كيلومتر فواحد يقول لي 520 شو تقول؟ إحنا ما نقدر نقول المنطقة اللي 500 كيلومتر قريبة 520 مو قريبة. إذا ألقينا على العرف، العرف هو ينظر إلى المناطق القريبة وإلى المناطق البعيدة. فالقرب وملازمة رؤية الهلال، يعني إذا رؤية في هذا يتلازم، أو أن يكون هناك في الهيئة، يعني إذا لم يكن تلازم عرفي تلازم في الهيئة يكون، مثل ما ادعي أن بين إصفهان البعيدة وكربلاء هناك تلازم في الهيئة في الرؤية، في علم الهيئة قالوا تلازم أكو، أفقهم واحد. إذا ثبت أن الأفق واحد وإن كان المنطقة بعيدة، أو تلازم في الرؤية أو القرب العرفي في هذه المناطات الثلاثة، نأخذ إذا ثبتت في البلاد في البلاد الأخرى تثبت. شلون نجعله؟ هذا واحد من الملاكات. لا يمكن أن لا يكون هناك اتحاد، أو العرف لا يفهم الاتحاد ولكن يفهم عنوان القرب. ليش مو هالخبرة في مسألة الهلال؟ الناس قبل مسألة النجوم ومسألة الهيئة وهذه المسائل كان كثيرا ما يطلعون عليها. فإحنا ما نريد نتكلم عن أي ناس، نريد نتكلم عن العنوان العام. العنوان العام إذا كان اتحاد في الأفق هذا عنوان، أو التقارب العرفي، أو عرفا هذه البلاد قريبة من هذه البلاد، يمكن أن يفهم ذلك، ما يخالف. يمكن أن يفهم ذلك، ويمكن إذا لم يفهم العرف مسألة الاتحاد يمكن أن نعطي ملاك ثاني، ملاك القرب، إذا شك العرف أنه إذا اختلاف الأفق مع القرب العرفي يكفي أيضا. ليش؟ لأن سنذكر مجموعة من الروايات استدل بها على ذلك. البعض ذاك البعض اللي يعتبر خراسان وبغداد قريب، من أخذ بكلامه؟ هذا خارج عن العقلاء. هذا اللي يقول خراسان وبغداد قريبة خارج عن حيطة العقلاء. هذا العرف العقلاء ده نقول عقلاء القوم، عقلاء اللي يقدرون يميزون. غلوة سهم في الأرض حدث، وفي الأرض السهم والسهمين. طيب هذا من يحدث السهم والسهمين؟ هل هي مقياس أم الوجدان يقيس؟ لا، هو هاي المسائل العرفية. خلص خلص، مرحبا بناصرنا. إذن البلاد المتقاربة، دخلنا في مسألة الهلال، ما كنت سيدنا اليوم دخلنا فيها. البلاد المتقاربة لم يشكل فيها أحد، أو المتلازمة في رؤية الهلال أفقا لم يشكل فيها أحد، وإن كان تعبير صاحب الحدائق المشهور هو ذلك، يعني الثبوت، ولكن وخلاف ما يوجد في المسألة، خلاف لم ينقل من أحد أنه خالف في المسألة، فكأن المسألة مجمع عليها وادعى الإجماع بعض الأكابر. بحيث المكان والأفق هو أنه يكون مغربهم واحد، لا، أو مشرقهم واحد، لا. هذه المسائل يرجع فيها إلى أهل الفن أن هذا الأفق واحد، الرؤية ممكنة أو الرؤية غير ممكنة، أن يختلف الغروب والشروق 5 دقائق 10 دقائق يوجب اختلاف الأفق، لو ما يوجب اختلاف الأفق ما يوجب اختلاف الأفق بخمسة دقائق وعشرة دقائق. هذه الأفق المحصول به خطوط، يعني الكرة الأرضية بها خطوط وهمية، خطوط عرض وخطوط طول، فالتي تقع على خط واحد، خط طول واحد، تعتبر وقتها واحد. هذا هسه التفصيل خلينا نخليه بالقسم الثاني. هذا كله حتى لو قارت امريكا كما كانوا قارت اسيا، هم من مسافه جدا بعيده، لكن قد يكون في خط واحد. مو لازم نشرحه هذا الان، ما اقدر اشرحه، خليه في القسم الثاني اللي الذين قالوا بان الهلال يثبت في حتى البلدان البعيده. شويه هناك اكثر انفصل حتى يتبين ان خطوط الطول اذا واحد شافه جوه يمكن واحد يشوفه فوق أم لا يمكن، هذا شوية تفصيل فيه خلي بعدين. وإذا نقدر نجيب فرط طوبة تنقارب عليها خطوط الطول والعرض وموقف الرائي اللي يرى الهلال يكون شوية أوضح في المسألة. موافقين على هذا المعنى إن شاء الله؟ إن شاء الله. إيه لاحظ أن فرد طوبة نخطط عليه الخطوط الوهمية حتى تتبين، وإذا أكر من ال أو إذا أكو كرات مخططة. نعم خلاص نشتري الكرة الأرضية ب500 دينار. طيب الآن استدل لهذا المعنى في البلدين المجاورين أو المتقاربين أو المتحدين في الأفق أو المتلازمين في الرؤية، عبر ما شئت. استدل لذلك بكفاية إذا رؤية في بلد يكفي في البلد الثاني المجاور أو القريب بمجموعة من الروايات، منها أن تلاحظوا هذه الروايات فيها إطلاق حتى لا نكررها مرة ثانية، نظل نكرر كثير ربما نحتاجها، بس من الآن خلي ندقق فيها. هذه الروايات استدل بها على القرب، لاحظوا يوجد هناك فيها نفس القرب أو لا يوجد نفس القرب، وكيف نفهم ذلك؟ الآن القرب، التلازم في الرؤية، اتحاد الأفق، لأن ثلاثة هندان نتكلم عنهم. زين، الرواية الأولى باستدل له بصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في من صام 29 يوما، يعني قال يقضي ليوم واحد على أساس أن الشهر مناقص أو ما يحتاج لقضاء، قال إن كانت له بينة عادلة على أن أهل مصرين، التفتوا، أنهم صاموا 30 على رؤيته قضى يوما، يعني في المصر اللي هو فيه ما شافوا الهلال، صاموا ما شافوا 30، لكن المصر الآخر 30 صام على الرؤية، فشنو قال له؟ قضى يوما. الحكم ما عندنا كلام فيه، الكلام فيه أنه شنو يقول؟ على أهل مصر أنهم صاموا. هذا يدل على القرب أو ما يدل؟ قالوا يدل على القرب. شنو اللي سابقا أهل مصر ويا أهل مصر واحد يطلع على الأخ، يعني المصران القريبان يطلعوا بعضهما على البعض، أما مكان بعيد إلى مكان بعيد قلما أو نادرا، فهذا شيء شبه المعدوم أن يطلع جماعة من أفرض أوروبا سابقا، يعني اللي حين ورد هاي الرواية على الحجاز، من أوروبا الحجاز المناطق هاي ما حد كان يأخذها بعين الاعتبار، بلاد المسلمين وحدة مجاورة للأخ، إلا شافوا الهلال قال لهم يا بيت كم يوم صمتوا؟ 29، احنا شفنا الهلال 30 صمنا، يقضون يوم. فمن ذولا؟ بلاد المجاورة القريبة، هكذا فهم. نعم يعني تقولون اطلاق فيها هسه مال يتصل ما يخالف، الان صار يتصل، بس حين صدور الرواية مجمل المقدار اكو مقدار متيقن او لا؟ مقدار متيقن قطعي اكو، القريب مقدار قطعي اكو. لا الناس كلامنا هنا هذول صاموا 30 لرؤيته، شو وقت؟ يوم قبل ذولا، ذولا يعني اليوم الاول ما كانوا صايمين، صاموا الجمعة، ذولا من يوم الخميس صاموا، القوم الثاني من يوم الجمعة صاموا، فذولا اكملوا 30 على الرؤية، ذولا اكملوا 29 على الرؤية في اخره، اما رؤية في اوله ما كان عندهم ذولا. الامام قال لهم اقضوا لكم يوم انتم. لا الهلال العيد اثنين هم متفقين عليه. اي لا هلال العيد اثنين هم متفقين عليه. اثنيناتهم متفقين. اول الشهر اول الشهر ما متفقين. ذولا نقص يوم عندهم. ذولا من يوم الجمعة صاموا. ذولا يوم الخميس صاموا صار 30. فالامام قال لهم اقضوا لان فاتكم اول الشهر. اول الشهر فاتكم. احنا ما يهمنا الكلام دي ثبت عليهم لان ذولا رأوا الهلال. البلاد المجاورة المصر المجاور اخذوا بهلال المصر المجاور بالرؤية برؤية اهل المصر المجاور اخذوا. ها ما يخالف يعني اكو اشكال انه هاي منصرفة الى المصر المجاور ولا قالوا انها في زمن يعني التقريب هالشكل. هسه تريد ان تقلع عن فيها ولا ذاك بحث اخر. شهر ما يخالف مقلع مجاور يعني خلال سنة تقريبا. ممكن أن تقول بلدان دعينا تتصل ببلدان. يعني أنت تقولون أنه هذا ما بين انصراف عرفي. لا بل سنة وشهر كامل يعني يعني يمكن واحد يراه أول الشهر ويتحرك. يمكن واحد يراه أول الشهر ويتحرك مو مشكلة. يعني إما أن نقول أكون انصراف عرفي الى البلدان القريبة والمجاورة او ننكر ذلك انه قرينة ما توجد في داخل الرواية نناقش بالانصراف العرفي انه عرفا واقعا منصرف. احنا نكرناها في هذا نكرناها على مود يعني اكدنا على التنوين. هذا التنوين النكرة زين. القريب يعني المعهود. لاحظوا الرواية الثانية. لاحظوا الرواية الثانية. رواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان شنسوي. قال لا تصمه إلا أن تراه. كمل عدة شعبان 30 زين. كملنا عدة شعبان 30 وتبين ان جيراننا من البلدان الاخرى شايفين الهلال شو نسوي. فان شهد لاحظ هذا المعنى تغير هنا. فان شهد اهل بلد اخر فان شهد اهل بلد اخر أنهم رأوه فقضه. هذا يوم العدة يوم إكمال العدة. إذا جمع آخرين شايفين تقضي ذاك اليوم دون أن يكون عليك كفارة أو شيء آخر بس القضاء زين. هذا أيضا تحمله على أكفد انصراف عرفي فيه أو لا. بس المجاور قطعي المجاور لا إشكال فيه. خب ما يخالف. ورواية الخثعمي عن الصادق عليه السلام وإنما تجوز شدة رجلين إذا كانا من خارج المصر وبالمصر علة غيم أكو ما شافوا. فأخبر ذول من خارج المصر أنهم أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية. تجوز شهادة الإمام قال تجوز شهادة هؤلاء يعني يؤخذوا بها. إما ذول الثنين اللي خارج المصر هم شافوا لأن خارج بالمصر كان علة وغيوم. خارج المصر ما كان علة وغيوم ادعوا الرؤية أو لا قالوا مررنا بقوم في الطريق فأخبرونا أنهم رأوا الهلال وصاموا على الهلال. قال تجوز شهادتهم. لا الاتصال ما كان بنفس اليوم. اتصال بنفس اليوم ما كان. لا مررنا، أنا أريد أوضح اللي أخبروا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية. قال إحنا مرينا بقوم استش وقت مرة وكم يوم شافوهم كذا أنهم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية، يعني إحنا مرينا بقوم متقيدين بالهلال ها، وذولاك القوم أخبرونا إخبار واقعي 30 يوم صايمين وأنت 29 يوم صمتوا. فيه نفس المجاور، ولكن القدر المسلم المجاور، المجاور داخل. خلينا هذا حتى نثبت المجاور، حتى تصير العركة بس على غير المجاور، تصير نزاعنا مع القوم على غيره. وفي رواية أبي بصير، احنا دذني دا نكثر الروايات حتى تشوف انه اذا ذهبنا الى القوم الثاني قوي او بقلب ضعيف، أريد أن قوي قلبك في هالمسألة هاي. وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه الصلاة والسلام: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار. صار كلام أنه الخميس كان أول الشهر أو الجمعة، ناس قالت خميس ناس قالت جمعة، احنا من يوم الجمعة من صايمين، الخميس فاتنا، نقضي ذاك اليوم يوم الشيك، ما نقضي شو نسوي؟ فالإمام شي يقول له: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى، ذاك يوم الشيك اللي ناس يقولون شفنا ناس يقولون شفنا، إلا يقضي أهل الأمصار. التفتوا، ثبت عند أهل الأمصار أنه كان من شهر رمضان ذاك اليوم يوم الشيك مثلا، فإن فعلوا فصموا. كش يقولون هاي؟ يوم الشك يحتاج إلى شهرة بحيث يكون عند أهل الأمصار. إيه. الموعد مصر واحد. ولا مصر الإمام قال أهل الأمصار. إذا يوم الشك يحتاج إلى شهرة يلا يصبح. لا. خم هناك من الروايات اللي قبله. فإن شهد أهل بلد آخر. إيه نعم. فهنا إلا يقضي أهل الأمصار. إلا أن يقضي أهل الأمصار، ما قال يعني بس المجاورين، أهل الأمصار أكو فرد شم إذا كانوا بعيدين هم قضوا يوم أكو شم بي. أهل الأمصار هي الجميع، وهل يتقيد بالأمصار اللي داير مدايرة يعني أو أعم من ذلك؟ ذولاك البعيدين نأخذ بشياع، شاع في لبنان أنهم رأوا الهلال، وفي سوريا وفي تركيا شاع أنهم رأوا الهلال مثلا، أو في المغرب العربي في 5-6 بلاد شاع. يكفينا بهالفواصل أو ما يكفينا؟ كله احنا ثلاثة دخلناها ملناها ما يخالف، ما عندنا اشكال في ذلك. لي ورا لا ترجعونا، نريد نفر الى الامام لا نفر الى الوراء. ما يخالف، ما عندنا نزاع عنه، ما يخالف. هذا ثلاثة متفق على حكمهم، حكمهم واحد. لا لا ذيك غيرها. بلي الفقرة الأخيرة نفسها. بلي. وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هاي اشتباه هنا، كاتب عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ها يمكن صحيح عبد الرحمن بن ثيابة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الاشتباه مالته أنه كاتب عليه السلام قدام، عليه السلام ورا الثاني. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، قال لا تقم إلا أن ترى مثل ذيك الرواية السابقة، فإن شهد أهل بلد آخر فقضه. وفي خبر آخر بالإسناد أنه سأله قال لا تقم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه. هاي الأخبار في هذا الباب متشابهة ومتقاربة. خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن اليوم الذي عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه، قال عليه السلام إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية تقضه، إذا كان أهل مصر 500 إنسان، إذا أهل مصر كانوا 500 إنسان اجتمعوا على رؤيته فقضه. وهكذا استدل أيضا بالسيرة على هذا الأمر بأن من خلال هذه الأسئلة كأن استنفار عام وأسئلة كثيرة صارت. المرتكز عند أهل البلدان أنه يدرون أكو حكم شرعي عليهم، فتأكدوا من ذلك الحكم الشرعي فأمرهم الإمام بالصيام إذا رؤي في البلد المجاور. هذا في البلد المجاور مسلم ولا كلام لنا فيه. هذن الروايات هم لاحظتوها روايات كثيرة، بقي الكلام في ما إذا لم يكن عرفا البلدان متقاربين. هذني خليك في القسم الثاني أدلة المعارضين لذلك القول، مو احنا حول الآن تكمنا، ما زجينا الكلام كله في يعني ما خليناه في بوتقة واحدة، قسمنا في الكلام في البعيد راح ننقل كلام المعارضين اللي ما يقبلون ثم ننقل كلام الموافقين. هناك عود نتكلم إن شاء الله. نعم صرف للصلاة بلي أما إذا مجرد أنه بلد مجاور فمثل ما بلد المجاور ممكن يتحد معنا في الأفق، إذا اتحد معنا في الأفق فالملاك هي الرؤية، فالرؤية الشهادة والشهرة عليكم السلام، ما مثل ذلك للرؤية لازم تكون. لا مو احنا الرؤية، رؤيتهم هم يكونون صاموا للرؤية مو احنا، احنا راح نصوم بصيامهم او نقضي لصيامهم او نقضي لرؤيتهم. يعني فد مجموعة منها الان كملناها اهل الامصار أهل بلد، فقال لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة. لا لا ذيك بعدها، ذيك راح نستدل بها للعكس اللي. اي للعكس ذيك مجموعة من الروايات يعني ماذا صار يعني مجموعة الروايات اللي تذكرت لا تأتي على مسألة رؤية الهلال، لا تأتي على حكم القضاء فقط. لا ليش نقضي كل احنا هاي المسألة اللي ردنا نثبتها، نحن اهل هذا البلد نلتزم برؤية البلد المجاور، نلتزم برؤية البلد المجاور ونقبل كلام البلد المجاور، نقبل رؤيتهم، هذا اللي ردنا نثبته. واذا قبلنا الرؤية ما يلتزم بالرؤية ما يصحبه من الاحكام سواء كان أول الشهر أو آخر الشهر، لا فرق في ذلك. فاتنا من أول الشهر شيء نقضيه، أثبتوه لنا آخر الشهر يكون اليوم اللي الليلة اللي رؤية الهلال فيها ليلة عيد يكون، وهكذا. لا، كلمة مجاور ما كان المجاور داخل قطعا في ذني. الروايات اللي ذكرناها مولاي بها في الجزء إشمام إنه هذا، يعني إشمام إنه هذا مجاور، لأنه كل الروايات عامة. زين، المجاور داخل قطعا أو لا؟ داخل. غيره سنتكلم عنه. إحنا هذا المقدار ردنا نثبته، ردنا نثبته للبلد القريب المجاور، فثبت ذلك بهذه الأدلة وهذه روايات كثيرة يعني لا يستهان بها ولا يشك أحد بها، وإنما الكلام في القسم الثاني. روى العامة أنه ابن عباس رد شهادة كهيل. لا سنجي، لا تستعجلون، كل الروايات اليوم نجيبوها، خلي الروايات نقسمها على بحثنا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.